الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو جعفر الغراق الحاضر بمصر رحمه الله تعالى وغفر الله له وللشارح والسامعين: ولا نرى الخروج على أئمتنا ولا ولاة أمورنا، وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاة والمعافرات. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا من وجب عليه السيف. مراد المصنف رحمه الله تعالى من هذه العبارة ومن هذه الجملة أن أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحديث والأثر كما تعلمون، لا يرون، بمعنى لا يعتقدون، جواز الخروج على هذه الأمة وتشتيت جماعتها وتفريق كلمتها، كما لا يرون جواز قتل أحد من أهل القبلة لغير الإمام، أي لغير ولي الأمر. وولي الأمر الذي بيده الأمر والنهي وتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وما إلى ذلك مما يدخل في سياسة الرعية، هذا أولا. وذكرنا لكم في غير ما مناسبة أن هذه العقيدة سيقت لأجل الرد أيضا على المخالفين لأهل السنة والجماعة، أهل الشطط والجفاء في الفقه والفهم لدين الله تبارك وتعالى، الذين ضربوا بمعاول الهدم والشبه في غراس أصول هذه الشريعة، وذلك من خلال تأويلاتهم وتخبطاتهم واعتمادهم العقل وتقديمه على النقل، فظلوا وأظلوا بذلك. فمراد المصنف من هذه العبارة: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يبين مخالفة أهل السنة والجماعة للطوائف والفرق والجماعات المستبيحة لدماء المسلمين، الذين يرون الخروج على طاعة ولاة الأمور، أي على الحكام. وهؤلاء هم طوائف الخوارج والمعتزلة وبعض من ينسب إلى الفقه من أتباع بعض المذاهب ممن تأثروا برأي الخوارج، وسنذكر إن شاء الله في أثناء الشرح بعض هذه الآراء التي ينبغي التحذير منها والتنبيه عليها حتى لا يقع المسلم الذي يريد اتباع الأثر واتباع السنة وما كان عليه أهل القرون الأولى المفضلة من عدم الخروج على ولاة الأمر للمفاسد العظيمة والفوضى التي قد تنشب وتنتج من أثر ذلك الخروج. يقول المصنف رحمه الله: ولا نرى السيف. معنى هذا الكلام أي أننا أهل السنة لا نرى ولا نعتقد جواز القتل أو القتال لأحد أو على أحد من المسلمين الذي ينتسب إلى أهل القبلة، إلا في حالة واحدة، وهي أن يصدر منه ما يجيب القتل أو القتال. هذا معنى كلام الإمام الطحاوي، ولا نرى السيف، بمعنى أننا لا نرى جواز القتل أو قتال المسلم سواء كان فردا أو جماعة أو طائفة، إلا أن يكون أو يصدر منه ما يجب القتل والقتال كما هو معلوم. وذكر هنا المصنف رحمه الله السيف، لأن السيف أداة القتل ووسيلته المعروفة، والمراد بالسيف هنا وما يقوم مقامه كأدوات القتل، وليس معناه أننا لا نرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونرى المسدس أو نرى وسيلة أخرى جائزة لقتل المسلم أو لما يسمى بالسلاح المعروف الآن، ولا نرى السيف، يعني ذكر السيف هنا المراد به السيف وما يقوم مقامه من السلاح كأدوات القتل المعروفة. والمصنف رحمه الله استعمل هذا المصطلح، يعني لما قال لا نرى السيف، لأنه شائع عند العلماء وعند الناس منذ العهد الأول للإسلام، أي في القرون الأولى، القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث والقرن الرابع، لأن الطحاوي رحمه الله تعالى من علماء القرن الرابع، فكان يميز من يحبب الخروج على ولاة الأمر والأئمة ولو لم يكن قد دخل فيه، أي بفعله ومشاركته. فهذا التعبير لا يقصد منه يعني الذي يرى السيف بأنه هو الذي يدخل في القتال أو يدخل في ما يسمى بالخروج على الأئمة، بمعنى حتى لو كان يراه ويعتقده ويؤيد من يفعله ويستحسنه لفظا ومعنى، فهذا يدخل في من يرى السيف. ولهذا كان يميز من يحب الخروج على الأئمة ولو لم يدخل فيه بفعله ومشاركته، وإنما يستحسنه لفظا ومعنى ويؤيده من يفعله ومن يقوم به، لأنه كما قيل الدل على الخير كفاعله والدل على الشر كفاعله. ونحن نرى اليوم من الثمار المرة لهذا الخروج أن الذي يدعو إليه ويخطط له هم أناس لا يكونون في الواجهة ولا يقودون هذه الجماعات ولا يقومون بالتفجير ولا يقومون بالاغتيالات وما يدخل في بث الفوضى في أوساط المسلمين وإيصالهم إلى الفتنة التي تؤدي إلى هتك الأعراض وسفك الدماء ونهب الممتلكات وما إلى ذلك من الشرور والمخاوف التي يعلمها الخاص والعام. فتجد أن من يحرض لهذا ويدعو له بل ويخطط له هم من يكون وراء هذه الأعمال، بحيث قد لا يصاب بشيء، لا يصاب بشيء لا في ماله ولا في عرضه، وإنما يصاب للأسف الشديد في دينه، وهو يحمل وزرا بل يحمل أوزارا من قاموا بمثل هذه الأعمال التي تدعو إلى إحداث الفتنة وتشتيت جماعة المسلمين وتفريق كلمتهم. فكانوا أئمة أهل السنة يطلقون هذا الاسم، يعني كان يرى السيف على من كان هذا شأنه، على من كان هذا شأنه، ويوصف من خالفهم ثناء عليهم بأنهم لا يرون السيف. فأئمة أهل الإسلام تراهم في كتب التراجم، وهذا موجود كثيرا، نرى أن جماعة من الرواة قدح فيهم الأئمة وحذروا منهم بهذه العبارة، يقولون كان يرى السيف، أو كان يرى السيف على الأمة، أو يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قرأ ونظر في كتب التراجم وجد ذلك، الإمام أحمد رحمه الله، الإمام سفيان الثوري، وكيع بن الجراح وغيرهم الأئمة كانوا يذكرون في كتبهم ويحذرون من أناس كان لهم شأن في الحديث، ولكن كانوا يحذرون منهم وأحيانا لا يأخذون عنهم الحديث من أجل أنهم يسمونهم بهذا الوصف ويصفونهم بهذا الوصف أنه كان يرى السيف. والأمثلة على ذلك كثيرة. فمثلا الذهبي في تاريخ الإسلام ينقل عن أبي داود الإمام المحدث الكبير الحافظ لما سئل عن علي بن أبي طلحة قال هو إن شاء الله مستقيم الحديث، هو مستقيم الحديث، ولكن له رأي سوء وكان يرى السيف. يرى السيف بمعنى يرى بجواز الخروج على الأئمة أو بوجوبه، يعني مسألة الخروج هناك من قال بوجوب الخروج ومنها من قال بجواز الخروج. وذكر الحسن بن صالح عند سفيان الثوري رحمه الله تعالى فقال كان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ساقه وذكره على وجه التحذير منه كما في طبقات الحنابلة. وأيضا جاء عن أبي مسهر أنه قال في محمد ابن راشد المكهولي وكان يرى السيف فلم أكتب عنه، يعني كان له شأن في الحديث لكن لما قال كان له رأي سوء وكان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم أكتب عنه ولا كرامة حتى لا يفتتن الناس بأخذ للحديث عنه. إذن هذا المصطلح الذي ذكره الطحاوي ولا نرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يراد به أحد فئتين: الأولى من يرى الخروج على الحكام بعامة سواء دخل فيه بلسانه أو بيده أو كان يراه اعتقادا ومنهجا. إذا قالوا كان يرى السيف فيشمل إما أن يقال أنه ممن يرى الخروج على الأئمة ولو لم يخرج بنفسه ولكن يدعو إليه إما بلسانه وإما بيده ويحرض عليه ويرى أن هذا من سلامة المعتقد وسلامة المنهج، فكان من حاله هذا أنهم يقرون فيه أنه يرى السيف. والفئة الثانية يراد بها من رأى جواز قتل المعين إذا ثبت عنده كفر أو ردة ولا يكيل ذلك للإمام، لأن بعض الطوائف يرون أن قتل المعين جائز ولا يكيلون ذلك للإمام يعني للحاكم، فيزعمون أن تنفيذ الحدود إذا كانوا على الحق لهم وليس للإمام لأنه ليس له ولاية شرعية، ويعتقدون أن له ولاية طاغوتية فلا يطاع ولا ينفذ حكمه وإنما يجوز لأعيان المسلمين أو لرؤوس جماعتهم أن يأمروا من يشاء لقتل معين بكفر أو بردة أو بزندقة أو بإلحاد ظهر في الأمة. والسلف كانوا يصفون ويسمون كل من هذين الفئتين بهذا الوصف، والوصف كما قلنا أنه كان يرى السيف. وأصل هذه المسألة عند أهل السنة والجماعة أن المسلم معصوم الدم. قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أصل هذه المسألة في تصور وفي عقيدة أهل السنة والجماعة أن دم المسلمين معصوم، لا يجوز أن يقبل أي مسلم أي مسلم مهما كانت درجته ووضعه في الأمة أن يسفك دم مسلم حتى وإن كان ماذا؟ وإن كان قد صدر منه كفر أو ردة أو زندقة، ليس له تنفيذ هذا الحكم، فلا يجوز لأحد أن يقتل مسلما معصوم الدم ولا أن يقاتله، طبعا إلا في حالات وأحوال نص عليها الشارع كما سوف يأتينا، لأن الذي بيده أمور الحكم والولاية وإقامة الحدود والتنفيذ هو ولي الأمر لا غيره، ليس لأحد لا العلماء ولا العامة من الناس. وهذه الجملة التي ذكرها المصنف هنا رحمه الله لما قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي قالها غيره من الأئمة، كل من كتب في أصول أهل السنة تجدون أنهم يتطرقون إلى هذه المسألة، لأن مسائلهم مستمدة ومبنية على أدلة الكتاب والسنة. هذه العبارة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة في غير ما موضع، فنجد مثلا في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا، وهذا كلام عن الكفار، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. خلوا سبيلهم يعني أقاموا الصلاة، أظهروا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولا يهمك إن فعلوا ذلك عن اقتناع وعن غير اقتناع، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر على أن أنقب على بطون الناس، أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أن أشق بطونهم. فالصلائر كما قال المؤلف تكل إلى الله سبحانه وتعالى، هو العليم بها. إذن هذه مسألة، الدليل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فلا يجوز قتل أحد من المسلمين. وقال الله عز وجل كما في آية أخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، صاروا إخوة لكم في الدين. ومن كان أخوك في الدين فلا يجوز لك أن تقتله، لأنه معصوم الدم. والأدلة في ذلك كثيرة، ومن ذلك ما قاله الله عز وجل في سورة النساء: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومعناه أنه لا يجوز قتل المسلم إلا خطأ، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أوجب الكفارة في قتل الخطأ، في قتل المؤمن خطأ ولو كان فاسقا. وهذا يدل على عظم شأن المؤمن عند الله عز وجل. فيجب على كل من قتل مؤمنا خطأ أن يكفر عن خطأه هذا بصيام شهرين متتابعين. ولو قتل 3 أنفس أو 4 أنفس وجبت عليه الكفارة بقدر ما قتل من الأنفس، تعظيم لشأن المؤمنين. والمؤمن يدخل فيه البر التقي، ويدخل فيه الفاجر الفاسق. وما كان لمؤمن ولا أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ومن الأحاديث في هذا الموضوع أحاديث كثيرة ذكرنا بعضها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. عصموا ما دام قال لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، انتهى الأمر، ليس لك أن تسفك دمه هدرا وباطلا. ولو أنه صدرت منه المعصية وصدر منه الذنب، فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عصوم الدم. ليس للحاكم أن ولا لغيره أن يقتله إلا إذا كان هناك ما يوجب قتله أو قتاله، كما سنبين في بعض النصوص. ولعل من أعظم الآثار والأحاديث في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله في حجة الوداع: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الأصل في دماء المسلمين وأموالهم، في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، أنها محرمة فيما بينهم إلا بإذن الله ورسوله، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. هذه دماء المسلمين، كل من انتسب للإسلام وكان من أهل القبلة فإن دمه وماله وعرضه مصون معصوم، لا يمكن لأحد أن يحله إلا بإذن الله ورسوله، أي ما ورد فيه النص. وجاء أيضا في حديث الصحيحين، وهو من الأدلة التي يستدل بها العلماء على أنه لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى 3. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. 3 هؤلاء يقتلون، ومع ذلك الذي ينفذ حكم القتل فيه هو الإمام والحاكم أو من ينوبه من القضاة وغيره. فمن زنى بعد إحصان وثبت عليه البينة حد، والحد في ذلك معروف بالرجم، والرجم أن يضرب بالحجارة حتى يموت. ثم قال: والنفس بالنفس، أي ومن قتل معصوما معصوم الدم وتوافرت فيه شروط القصاص وجب عليه حد القصاص إذا طلب أهل المقتول أن يختص لمقتولهم فإنه ينفذ فيه حكم القصاص. وكذلك من وجب عليه حد الردة، إنسان ألحد في دين الله وكفر وخرج من دين الإسلام بعد أن اعتنقه، هذه تسمى ردة، وهذا يقتل. لكن الذي يقتله هو ولي الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. ففقط هؤلاء هم الذين يجوز لولي الأمر أن يقتلهم. نعم، هناك في بعض النصوص وردت أحاديث تدل على إقامة بعض الحدود التي من بينها القتل لمن فعل مثلا هذه الأفعال المحرمة، كالفاعل اللواط أيضا، هذا ثبت أنه يقتل ويرمى من جبل شاهق، من أتى البهيمة، من أتى أو تزوج بمرأة ذات محرم، الساحر، تارك الصلاة، شارب الخمر في المرة الرابعة، على أقوال عند أهل العلم. فهؤلاء وردت نصوص بأنهم يقتلون بطبعة الحال إذا ثبتت البينة، والحاكم هو الذي يرى المصلحة في إقامة الحدود عليهم كما هو معلوم. وممن جاء الأمر بقتالهم أيضا، وهذا مستثنى من النص العام، الفئة الباغية أو الجماعة والطائفة الباغية من المسلمين. والفئة الباغية هي التي لا تأبى إلا القتال بعد الصلح، لأن الله سبحانه وتعالى أمر أنه إذا حدث نزاع أو خصام أو قتال بين طائفتين من المسلمين أن يسعى العقلاء وأهل الحل والعقد لإقامة الصلح بينهما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يعني حتى تفيء حتى ترجع إلى أمر الله وحكمه وشرعه ودينه، فهذه تقاتل. يعني يرى الحاكم أن المصلحة أن يقاتل وأن يجتمع المسلمين على قتالهم حتى يردوهم إلى الجادة، فإن رجعوا قال الله سبحانه وتعالى فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، فيكون الصلح بينهما بالعدل. وممن يقاتلون أيضا لو وطأت أو اتفق جماعة من المسلمين على ترك شعيرة من شعائر الإسلام، كترك إقامة الصلاة أو ترك الأذان، يعني الأذان شعيرة ظاهرة لا ينبغي أن تعطل، ولهذا الذي يميز ديار الإسلام ديار الكفر إقامة وسماع الأذان فيها، ولهذا ديار الكفر لا تسمى دار إسلام أو دار هجرة حتى يهاجر إليها، لأنه لا يسمع فيها الأذان بخلاف ديار الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يغير على قوم يغير عليهم فجرا فيستمع الأذان، فإذا سمع الأذان ترك الإغارة عليه، وإلا أغار، إذا لم يسمع الأذان يغير عليه. وهذا مما يدل على أن من عطل شعيرة من شعائر الدين العظيمة الظاهرة كالأذان وإقامة الصلاة والجمعة والأعياد فلا شك أنه للإمام أو للحاكم أن يقاتل هؤلاء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه. وأيضا من يمتنع عن إقامة أو عن أداء ما فرض عليه من الشعائر الظاهرة كالزكاة، يعني يأتي قوم ويرفضون أن يؤدوا الزكاة، يقول نحن لا نعطي هذه الزكاة، أو يصفون أن هذه الزكاة بأنها جزية أو ضريبة من الضرائب، يقاتلون. والدليل على ذلك قتال الصديق أبي بكر رضي الله عنه لمانع الزكاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال كلمته المشهورة في ذلك الوقت: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. وأنكر عليه الصحابة في بداية الأمر، ولكن ما هو بعد ذلك إلا أن شرح الله صدور الصحابة لما آل إليه أمر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا من مناقبها. كذلك أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قتال الخوارج، والخوارج هم الذين يقولون بالخروج، وهم الذين يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بمجرد أنهم وقعوا في المعصية، لأنهم عندهم أن صاحب الكبيرة كافر، والكافر لابد أن يقتل ولابد أن يقاتل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال الخوارج، حتى ذكر البخاري في الصحيح في باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليه، وذكر ذلك الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيخرج قوم في آخر الزمان حداث الأسنان، شباب. وأنت اليوم إذا رأيت من أعمال الخوارج في بلاد المسلمين رأيت أن الذي يتولى مثل هذا الأمر هم حداث الأسنان، شباب ليس عندهم نضج ولا عندهم حكمة ولا عندهم فقه ولا عندهم فهم، حداث الأسنان السفهاء الأحلام كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون من خير قول البرية، يستدلون بالشرع بطبيعة الحال، وهذا مسلك مبتدع، لا يمكن أن يدل الناس على شيء يعتقدون أنه من دين الله عز وجل لو لم يأتوا بالأدلة، لكن هم لا يفهمون، يقولون من قول خير البرية، لكن قال الرسول لا يجاوز إيمانهم حناجرة، الإيمان في الحناجر يعني لا يدخل إلى القلوب، وإذا لم يدخل الإيمان في القلوب لا يمكن أن يغير شيئا، يبقى القلب منكوس ويبقى القلب أعمى عن الحق، والإيمان لا يجاوز حناجرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ووصفهم بوصف عظيم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. تعرفون السهم لما تضرب به الرمية، لما تضرب به يخرج من الوتر ويدخل في الهدف في حيوان أو في جسم، فإنه يدخل فيه بمجرد أن يدخل يخرج منه، وهذا دليل على أنهم ليس عندهم ما يجمعهم من الدين، يدخلون فيه وسرعان ما يخرجون منه، يدخلون فيه بأنهم مسلمون لكن يخرجون فيه، يخرجون بأفعالهم وبتأويلاتهم فلا يتمسكون بدين، وهذا دليل على أن ما يتصرفون به وما يصدر عنهم من أحكام ومن أقوال هي خارج عن الدين، يمرقون من الدين لم يبقوا في الدين، كالمسلم إذا دخل في الدين يبقى فيه، يحوم في حماه، ينهل من مصادره، يتشبع من أصوله، ولكن هؤلاء لا، يدخلون ثم يخرجون، يتظاهرون بالإسلام ثم يخرجون، يمرقون كما يمرق السهم من الرمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوهم، ومع ذلك قتالهم لا يكون بطبيعته إلا بأمر الحاكم، وإلا نجم عن ذلك شر وفساد وفوضى ربما نعرف جميعا آثارها وما خلفته من شرور. ثم يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام إلا من وجب عليه السيف، إلا من وجب عليه السيف يعني من الأمة، ووجوب السيف يعني في قوله وجب عليه السيف هذا لمن بيده السيف، وهو ولي الأمر، ولي الأمر المسلم، فهو الذي بيده أن يسفك الدم، دم مسلم أو دم جماعة تحقيقا للشرع لا بمحض الهوى، وعدلا لا ظلما، إما بقتل معين أو قتل طائفة معينة ونحو ذلك. ومن هنا يظهر فساد ما يعتمده بعض الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام من المعاصرين من الساسة وغيرهم، الذين يجوزون الاغتيالات يعني يقتلون من ظاهره الإسلام، يأتون إليه ويقتلونه، أو من لم يحكم ولي الأمر عليه بهذا الحكم أو تنفيذه، لا عالم من العلماء في الأمر الديني ولا ولي الأمر الذي بيده الأمور العامة، لأنه هو الذي يحكم بالقتل، فهم يجيزون هذه الاغتيالات بدعوى أن هذه الاغتيالات لها ما يدل عليها في الشرع، وربما استدلوا ببعض الأدلة التي يرون أن الحجة فيها، والحجة في الحقيقة عليهم في هذه الأحاديث، من ذلك أنهم استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كعب بن الأشرف اليهودي في قصة مشهورة، لما استطار شره بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة الأنصاري مع جماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فقتلوه، فقالوا: ها النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الاغتيالات، وما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك إلا لمصلحة عامة، ثم إنه إمام، هو إمام المسلمين. فإذا فليس لغير الإمام أن يقول بجواز الاغتيال لمن ظاهره ماذا؟ لمن ظاهره الإسلام، أو حتى وقعت منه ردة أو وقع منه كفر، لا ينبغي هو أن يسارع. نعم أن تحكم عليه بالكفر، نعم إذا ظهر منه إلحاد وذكر منه ونقلت عنه زندقة أو صرح بها يحكم عليه، لكن لا ينفذ فيه الحكم كما هو معروف. إذن إذا لم يحكم ولي الأمر على أحد بأنه يستحق القتل، ولم يأمر أحد بأن ينفذ هذا الحكم وهو قتل هذا الإنسان مهما صدر منه العمل، فإنه لا يجوز لأحد أن يسفك دمه. لماذا؟ لأنه حينئذ له حكم الزنادقة أو حكم المنافقين، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم المنافقين الذين كانوا في حياته، ونقصد بالمنافقين الذين كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان ويظهرون الإسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم. حتى بعض الصحابة رضوان الله عليهم كحذيفة رضي الله عنه كان يعلم أسماء المنافقين، ولكن هل تجرأ حذيفة رضي الله عنه ومن معه من الصحابة أن يقتلوا هؤلاء المنافقين؟ لم يتجرأوا عليهم مع أنهم كفار. لماذا؟ لأنهم محسوبين على الإسلام، محسوبين على الإسلام، فلا يجوز قتلهم. وقد ثبت أن الصحابة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في قتل بعض المنافقين فلم يأذن لهم، بل قال له مرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه لأنه محسوبون من جملة أصحابه. الكفار اللي حدثون يقولون هذا أصحاب محمد وهو يقتلهم أو يجوز قتلهم، فلم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون قصة عمر بن الخطاب المعروفة لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل حاطب بن أبي بلتعة حين سرب ذلك السر إلى كفار قريش وهو صحابي جليل رضي الله عنه. قال النبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ممن حضر بدر، قال على الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم. فهذا العمل وهذه الكبيرة التي صدرت من هذا الصحابي عمله السابق وهي الهجرة، وعمله السابق والجهاد مع المسلمين في غزوة بدر، يدل على أن هذه الحسنة العظيمة قد تكفر عنه هذا الذي ظهر منه أو صدر منه من كشف أمر المسلمين. ثم أن الله عز وجل لما قال فيهم ما قال لعلمه أنه لا يصدر بعد ذلك منهم ما يوجب أن يكونوا في عداد المنافقين أو الزنادقة، فهم صحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن كل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأذن لأصحابه أن يقتلوا أحدا من المنافقين ولو ظهر منه نفاق أو زندقة، ما ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إلا لبيان أن الحكم بقتل أحد وتنفيذه ليس إلا لولي الأمر، وهذا فيه من المصالح العظيمة وتحقيق المقاصد الشرعية ما يجب معه الاعتناء بهذا الأصل العظيم، وأن لا يدخل أحد من المسلمين في هذه التبعة العظيمة بقول أو فعل. فالإنسان يحذر، الإنسان يحذر، هذه دماء المسلمين، والإنسان لا ينبغي أن يكون معتقدا جواز قتل المسلمين، بل جواز قتل من أظهر كفرا، بل لا ينبغي أن يسهم في نشر ربما الأخبار أو الأقوال التي قد تؤدي أو تهيج بعض سفهاء الأحلام لأن يقوموا بمثل هذه الأعمال، لأن يقوموا بمثل هذه الأعمال. لو قيل مثلا أن كافرا يسكن أو إنسان ظهر منه إلحاد، ويأتي إنسان يقول هذا ملحد وقد جنى على المسلمين وتكلم وإلى غير ذلك، وربما يتكلم بكلام يتلقفه بعض الشباب الذين تغلي صدورهم بمثل هذه الأفكار، ربما تجرأ إلى قتله، وهذا القتل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بل عقيدة أهل السنة والجماعة أن قتل المعين سواء كان فردا أو جماعة هذا الأمر لا يوكل إلا لولي الأمر، وأنت ليس لك في ذلك شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله المصنف الإمام الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، أي أهل السنة لا يرون ولا يعتقدون الخروج بالسلاح والقتال لتشتيت جماعة المسلمين وتفريق كلمتها. الخروج على الأئمة له صورتان، يكون الأولى بعدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج عليهم أو تسويغه، هذا نوع من الخروج، قلنا أنه يكون اعتقاد ويكون عمل. ولما الخروج على أئمتنا ولو اعتقادا، يعني من يرى أنه يجوز له أو يسوغ له الخروج على الأئمة أو أنه يرفض مبايعة الحاكم المسلم، فهذا يدل على ماذا؟ على أنه قد خرج على أئمة المسلمين. والثاني الخروج بطبع الحال بالعمل سعيا في قتل الحاكم أو إزالته أو إحداث الفتنة وبث الفوضى بين المسلمين، هذا هو الذي يسميه العلماء بالخروج. والخروج على الأئمة والولاة له أسباب، له أسباب، منها السبب المعروف وهو التأويل، التأويل أنهم يؤولون بعض النصوص فيرون أن هذا موجب للخروج على الأئمة. مثال ذلك الذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه، هؤلاء خرجوا بسبب أنهم انتقدوا على عثمان رضي الله عنه وعلى حاشيته بعض التصرفات المالية، وأنهم أخذوا مال المسلمين، وأن عثمان رضي الله عنه يولي قرابته وما إلى ذلك من الأسباب التي افتعلوها حتى وإن كانت موجودة. نقول في حالة وإن كان موجودة وعثمان رضي الله عنه إنما ولى من قرابته من ولى لأجل أن يثق فيهم، ولهذا الصحابة أجمعوا على تخطئة من انتقد عثمان في هذه الأمور وجعل ذلك سببا ومدعاة للخروج عليه بل لسفك دمه ومنعه أن يكون إمام المسلمين. وتعرفون كيف قتلوه؟ قتلوه شر قتله وهو يقرأ في كتاب الله عز وجل، لكنها هي قتلة شريفة عند الله عز وجل، مات شهيدا رضي الله تعالى عنه، ودفن ولم يصلي عليه إلا 3 أو 4 من الناس، وكانوا يجرون بجنازته رضي الله تعالى عنه حتى قالوا أن رأسه كان يسمع له أثر في الخشب حتى لا يسمع بأمره هؤلاء الأوباش الخوارج الذين قتلوه ظلما حتى ربما يمثل بجثته، ودفنوه خارج البقيع يعني في حائط رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والصحابة أجمعوا على أن هؤلاء الذين خرجوا عليه وسفكوا دمه بسبب هذا التأويل مخطئون وغالون ومذنبون في فعلتهم هذا. كيف لا وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو خليفة المسلمين وهو الذي فعل وفعل من الأمور التي تسجل له كتجهيزه لجيش العسرة وحفره لبئر روما وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه من خصال المدح، ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء وما إلى ذلك من الأحاديث الواردة في فضله رضي الله تعالى عنه. هذا سبب من سبب الخروج، أن الناس يؤولون بعض النصوص فيرون أن الخروج على الأئمة جائز ومستساغ، ولو نظروا في النصوص وتأملوها ما جرأوا على ذلك أو ما اشترأوا على ذلك. السبب الثاني الذي يؤدي بالناس للخروج على الأئمة والولاة هو أنهم يرون ما يكرهون، إما في نفسه إما في بلده إما في مجتمعه، يرى بعض المظالم، يرى بعض المظالم موجودة في الناس. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ممن استقرأ أحوال الجماعات والأمم يقول أكثر تأويل من خرج بسبب جور بعض الولاة في أمور الدنيا. يعني لو رأينا في تاريخ المسلمين من خرج على ولاة الأمور لم يكن بسبب الدين وإنما كان سببه الدنيا. ولهذا ترون أن الذين يحفزون الناس على الخروج على الأئمة تجدهم من لم تكن لهم حقوق أو كانوا مهضومي الحقوق أو ليس لهم حظوظ الدنيا، إنسان بطال ما عنده خدمة يقول لك أنا ما عندي حق وأنا مظلوم إذن فأسعى إلى إزالة هذا الحاكم لأخذ بعض ما ضاع مني وما أخذ مني قهرا وأخذه غيري ظلما، فأكثر الناس قد يمشون على هذا. فسبب الخروج هو هذا، سبب الخروج على الأئمة هو من هذه الأسباب التي ذكرها العلماء. يقول الإمام الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا، هنا ذكر الأئمة وولاة الأمور وهما واحد، ولاة الأمور ولي الأمر أي ولي الأمر العام، يعني الذي يتولى أمر الأمة. أمر الأمة يعني كل ما يتعلق بسياسة الناس وحقوق الناس، الحاكم هو الذي يرعاها ويشرف عليها، وهو الذي يصدر النظم ويصدر القوانين ويصدر التعليمات التي بها تنتظم حياة الناس ومعاش الناس. فكل هذه الأمور هي تصدر عن ولي الأمر. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن ولي الأمر هذا المصطلح الذي استعمله الإمام الطحاوي وارد في الكتاب والسنة، والطحاوي رحمه الله يستعمل ماذا؟ يستعمل المصطلحات الشرعية في عقيدته، لم يذكر الحكام وإن كانت هذه الكلمة متداولة، أو أصحاب القرار كما يسمونهم في التعبير المعاصر، لكن سماهم ولاة الأمور لأن الله عز وجل سماهم بذلك: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وسموا ولاة الأمور لأن ما ينفذ من الأمور الشرعية والأمور الاجتهادية في الناس إنما يكون من أمرهم، وهم الذين يصدرون هذه الأمور سواء ما تعلق منها بأمر الدين أو تعلق منها بأمر الدنيا. فلذلك سموا ولاة الأمور أي يلون أمور الناس، وكما قلنا في التعبير المعاصر يسمونهم الحكام، ويسمونهم أيضا الذين يملكون القرار أو السلطة وما إلى ذلك من التعبيرات. أما لفظ الإمام أو لفظ الأئمة الذي ذكره المصنف، فالأئمة جمع إمام، والإمام هو الحاكم وهو ولي الأمر، سمي بذلك لأنه يؤتم به، لأنه صاحب الأمر والنهي، فلهذا الناس تأتم به أي تقتدي به وتتبعه فيما يسنه من نظام ومن قوانين ومن أنظمة، لكن طاعته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاءت النصوص أنه يطاع في المعروف ولا يطاع في المعصية. إذن لفظ الإمام مصطلح شرعي وهو بمعنى الحاكم، بمعنى الحاكم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم أي ولاة أموركم من تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. ولكن هذا ليس إقرارا كما يفهم، يعني تلعنونهم ويلعنونكم، لأن الواجب أن ندعو لهم ولا ندعو عليهم، ولعن الأئمة ولعن الحكام هذا من سبهم وهو منهى عنه ومن دعاء عليهم، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ليس إقرارا، وإنما هو من باب الإخبار بالواقع. إذن فليس فيه تجويز أو تسويغ لعن الأئمة كما يفهم بعض الناس الذين يؤولون هذا الحديث، يقول لك الحكم يجوز لعنهم وسبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وهذا فهم سيء، ما أوتي كثير من الناس إلا من قبل سوء فهمهم وتأويلهم للنصوص. فبعضهم قال هذا دليل على أنه يجوز لعن الإمام وسبه وما إلى ذلك، خاصة أمام العامة، لأن هذا يغير صدور ونفوس الناس عليهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره إخبارا بالواقع وليس تجويز للأمر وتسويغ له كما ينبغي أن يفهم. ولي الأمر أو الإمام يجمع بين شيئين: الأول حسن التدبير في أمور الناس العامة، في أمور دنياهم وما يصلحهم وما يحفظ بيضتهم ويدفع عنهم بأس الأعداء. إذن ولي الأمر له مهمتان عظيمتان، أو يجمع ما بين أمرين: الأول حسن تدبير شؤون الناس أو الرعية، وهذا الذي يسمى بسياسة الرعية، الحاكم له هذا الدور. الثاني العلم بأحكام الشريعة بما يناسب، لكن لا يشترط أن يكون الحاكم هو الأعلم، يعني لابد أن يكون له نصيب معين من العلوم الشرعية، لكن هل هذا يعني أنه إذا لم يتوفر الحاكم على أو لم ينضبط بهذا الأمرين لا يكون هناك حاكم؟ لا، قال العلماء قد يكون الحاكم له قوة وله سلطة وله نفوذ في تدبير أمور الناس لكن له ضعف في الجانب الشرعي، فهو إذن يستعين بمن؟ يستعين بالعلماء ولهذا تكون له هيئة، تكون له هيئة فتوى، وتكون له يعني مجلس يستشيره مثلا في القضايا الشرعية، في القضايا الدينية. هذا لابد أن يكون، وإلا لا يمكن أن نقول أنه لا يكون حاكم إلا إذا كان عالما بشرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا العلماء أحيانا يذكرون أن أولي الأمر هم العلماء والحكام، وليس معنى أن ولي الأمر يكون عالما. ولهذا العالم قد يحكم في المسألة الشرعية بأن هذا فلان يستحق القتل، أو أن الذي صدر منه ردة أو زندقة، لكن هل له أن ينفذ الحكم؟ يقول لي لا، ليس له ذلك. ولهذا بعض الناس قد يخلط بين العالم وبين الحاكم، لأنه استدلوا بقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. فقال من قال بعض من المفسرين أن أولي الأمر منهم في هذه الآية هم العلماء والحكام، فيظن أن العلماء لهم الحق في تنفيذ الحكم، لهم الحق في إطلاق وبيان الحكم، ولكن ليس لهم الحق في تنفيذ الحكم. تنفيذ الحكم هو لولي الأمر. ولهذا إذا قلنا ولي الأمر أنهم هم العلماء والحكام، هذا باعتبار أن ولي الأمر يستعين بالعلماء في بيان الحكم الشرعي، وليس أن العلماء هم ولاة الأمور. العلماء ليسوا ولاة الأمور، ولاة الأمور باعتبار أنهم يبينون الأحكام الشرعية، لأن بيان الأحكام الشرعية ومثل هذه المسائل هي على عاتق ولي الأمر. فإذا كان هو الذي يصدر الحكم، إذا كان عالما لا يحتاج إلى العلماء حتى يتكلموا في ذلك، ولكن إذا كان قاصرا عن ذلك فلابد أن يستشير العلماء ويبين له الحكم، ثم هو بعد ذلك ينفذ هذا الحكم. يقول الإمام الطحاوي في هذه العبارة: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا من الجور، والجور هو الوقوع في الظلم، أن يظلم الرعية أو بعض الرعية فلا يعطيهم من حقوقهم ما يكفي أو ما يستحقونه. والجور كما لا يخفى يقع في الدين ويقع في الدنيا، وضابطه أن لا يوصل إلى الكفر. قال: وإن جاروا، يعني جاروا في الدين أو جاروا في الدنيا، وضابط الجور هنا أن لا يوصل إلى الكفر، لأنه إذا وصل إلى الكفر هذا شأن آخر. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. سنتكلم عن هذه المسألة في حينها. أما الجور الذي يقع في أمور الدنيا، أن الحاكم قد يظلم الرعية، وهذا قد يصدر، ولكن هل للإنسان أن يثور؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، يعني لا يمكن أن تخرج عليه بالسيف وترك قتاله. يعني إذا وصل الأمر إلى أن أخذ مالك وضرب ظهرك لا يمكن أن تخرج عليه، لأن في الخروج على ولاة الأمور من المفاسد أضعاف ما يحصل من إزالتهم أو تنحيتهم، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام في كلام له عظيم. ولهذا الذين يستدلون بشيخ الإسلام رحمه الله ويرون أنه ممن يرى جواز الخروج على الأئمة، شيخ الإسلام في كلامه لو قرأوا ما وجدوا هذه الأمور، بل هو يبين بأن هذا الذي الآن هو موجود ليس من فهم الناس للإسلام، وإنما بيّن أن الخروج على الأئمة، وإن كان يراه بعض السلف أن الخروج قد يجوز على الأئمة، لكن ذكروا في ذلك ضوابط وشروط ليست على إطلاقها، سوف نبينها إن شاء الله بعد قليل. إذن الجور إن وقع من الأئمة أو من ولاة الأمور بعض الظلم، فالواجب ماذا؟ الصبر والمدافعة بالتي هي أحسن، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، وهو النصح لولاة الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث خصال لا يغل عنها قلب امرئ مسلم. ثلاث خصال لابد أن تكون فيك: الأولى إخلاص العمل لله، والثاني مناصحة ولي الأمر، والثالث لزوم الجماعة، فإن جماعتهم تحيط من ورائه. هذه الأمور لا ينبغي أن تفارق قلب المسلم، إخلاص العمل لله وهذا يتعلق بالله، والأمر مناصحة ولي الأمر. المناصحة ليست كما يفهمها بعض الناس، ذكر المثالب وتحريض الناس عليه وتبغيض الراعي للرعية، وإنما المناصحة تكون لمن قدر عليها. المناصحة تكون لمن قدر عليها، إذا كان هناك عالم وجهاء من القوم قد يوجهون رسالة، قد يتكلمون مع الحاكم لإصلاح بعض الأمور، فلهم ذلك. وأما الذي لا يصل إلى ذلك فليس له من ذلك إلا أن يصبر وأن يحب الخير لهم وأن يدعو لهم بالتوفيق والهداية والصلاح والمعافاة كما قال الطحاوي، والتوفيق للقيام بحق الله وبحقوق الرعاية أو الرعية في الجملة. هذا الذي ينبغي أن يكون من المناصحة. ومن كمال المناصحة أو النصح للأئمة عدم الخروج عليهم بالسلاح وقتالهم لما يحصل من الخروج عليهم، وإن كان الدافع هو إنكار المنكر، لكن قد يقع في إنكار وفي إزالة هذا المنكر من المفاسد أضعاف ما يوجد في ذلك المنكر. وهذه مسألة لابد أن تظهر للجميع، وهي ظاهرة الآن، ظاهرة الآن. يعني ترى بعض الفساد في الأمة، وترى بعض الظلم، وترى النقص وما إلى ذلك، حتى أن الإنسان أحيانا قد لا يقبل بعض الأشياء، ولكن يرى أن الحل يكمن في أن يزال هذا الحاكم، وأن يقتل مثلا هذا الحاكم، وأن يؤتى بحاكم آخر يقوم مقامه، وتبدأ المظاهرات والمسيرات، وينجم بعد ذلك فساد عريض وفوضى عامة لا قبل لأحد أن يمسكها ولا أن ينصحها بالرجوع، وتتأخر بعد ذلك مصالح الناس وتتعطل مصالح الناس، وأيضا حتى ما كان عندهم من الخير والإقبال على العبادة والعلم كله يذهب يعني هكذا دون أن يأجني أو أن يحصل منه المسلمون أي خير، وربما يسلط عليهم بعد ذلك من يكون أسوأ من ذلك الحاكم الذي أزله. وهذا ظاهر، لا نذهب بعيدا، ما رأى ما جرى في مصر. ادعى بعض من تسموا بالإسلاميين أو المسلمين وقالوا وصلنا إلى الحكم وسوف نغير وإلى غير ذلك، وبعد ذلك ماذا حصل؟ مات الناس وتعطلت مصالح الناس وتأخرت الدعوة ورجعت القهقرة، وظهر الآن أصبح التضييق على الدعوة وعلى رجالتها وعلى علمائها أكثر مما كان عليه في الأول. إذن أين فائدة هذا الله؟ ما حصل أيضا في اليمن أيضا؟ ما حصل في اليمن أيضا؟ ما هي النتيجة؟ ما هي الفائدة؟ وما إلى ذلك، كل بلاد المسلمين جرى لها مثل هذا الذي حدث في مثل هذه البلاد. والمؤمن كما قال الرسول لا يلدغ من جحر مرتين. ونحن إذا تكلمنا في هذا الموضوع يظن بعض الناس أننا عندنا موالاة للحكام وكأننا نستفيد منهم وكأننا نغنم منهم. لا، وإنما نقول بقول أهل العلم ماذا ينجم مثلا من هذه المسيرات، من هذه المظاهرات، ما هي الفائدة التي نجنيها؟ ما هي الفائدة؟ آلاف من الناس، مئات من الناس ماتوا وشردوا ويتموا ورملوا، ثم أين الفائدة؟ لو نقول معليش إحنا لما جاهدنا المستعمر الكافر، معليش هذا كافر، وقامت هناك يعني جماعة رأوا الخير وتجمعوا وخطبوا في الأمة وأعلنوا الجهاد المقدس وأخرجوا هذا الاستعمار، هذا كان لهم، وأخرجنا الاستعمار بحمد الله تبارك وتعالى، وظفر المسلمون بالنصر في هذا البلد وفي غيره من بلاد الإسلام، هذا نعم. أما أن يحدث هذا في بلد المسلمين ومع ولي الأمر المسلم حتى وإن كان في حكمه نقص وخلل، لكن ماذا فعلنا؟ ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أننا يعني صرنا، صار هناك انتكاسة وصار هناك تأخر وصار هناك تضييق وصارت الأمور إلى الأسوأ، لم نجني منها أي شيء، لم نجني منها أي شيء، أين الفائدة؟ ولهذا انظروا هذه العقائد وهذه الأصول، أصول أهل السنة، ماذا يعني تفعل في الأمة لو أن الناس انصاغوا لها وفهموها، لم يفهموها على ذلك النقص أن هذه موالاة وخضوع للحكام. وحتى الأحزاب الآن الإسلامية ماذا تفعل؟ هذه الأحزاب طارة في الموافقة وفي التأييد وكذا، وتجني من الأموال والمناصب وكذا، وأحيانا تقول أنا في المعارضة، ولما تقوم هي بالمعارضة ماذا ستفعل؟ هل غيرت شيئا؟ هل فعلت شيئا؟ هل قدمت شيئا؟ وتعيب على خيار الأمة وتعيب على دعاة الأمة وعلى علمائها بأنهم يعني يستغلون في مثل هذه المواقف؟ نعم، لأن الإنسان احتفظ بدماء المسلمين، احتفظ بهم ووقع له ما وقع، أفضل من أن يجرع الناس على أن يسعوا في سفك دماء المسلمين، كما جاءت الآثار ذلك عن كثير من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. إذن هذا الأصل العظيم الذي قاله الإمام الطحاوي، أننا لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، هذا الأصل العظيم الذي ذكره الطحاوي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وأنا لا أستطيع الآن أن أقرأ عليكم النصوص في هذا لأنها كثيرة وكثيرة جدا، من أراد أن يطلع عليها فليذهب إلى كتب أهل الحديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وما كتبه العلماء في شرح اعتقاد أهل السنة كاعتقاد أهل السنة للليكائي وابن بطة في كتابه الإبانة، وما كتبه ابن زمنين في أصول السنة، وما كتبه الحميدي في أصول السنة، وما كتبه الإمام أحمد في السنة، وما كتبه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، كل تجدون هذه النصوص مبثوثة في مثل هذه الكتب، وتجدون أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن هذا الأصل في كتابه العزيز لما قال في تلك الآية العظيمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انظروا، هذه آية كما يقول العلماء، الله عز وجل أمر بطاعة الله، أمر بطاعته، أطيعوا الله، والأمر بالفعل أطيعوا الله، ثم قال وأطيعوا الرسول، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم لا يقول الباطل، معصوم عن الباطل لا يقول إلا الحق، فأمره عليه الصلاة والسلام تنفيذه واجب، ولهذا قال وأطيعوا الرسول بالفعل. لكن لما قال وأولي الأمر منكم لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر تقع تبعا لاستقلال، بمعنى أنهم يطاعون إذا أطاعوا الله والرسول، ولا يطاعون إذا لم يؤمروا بطاعة الله والرسول. إذا الطاعة كما قال الرسول في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولهذا هنا قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأنه لو قال أطيعوا أولي الأمر منكم لفهم أن طاعة ولي الأمر كطاعة الرسول وكطاعة الله، فأمر بطاعة أولي الأمر لكن بقيد، وهذا القيد هو أن لا يكونوا من الآمرين بمعصية الله عز وجل، إذا أمروا بطاعة الله عز وجل يطاعون. لو قلنا أن الحاكم فاسق، الحاكم مثلا لا يصلي ولا يؤدي الزكاة، لكنه ما منع إقامة الصلاة بين الناس، سمح ببناء المساجد ورفع الأذان، أنا أمر بطاعة الله ولا لم يأمر، معصيته على نفسه لا تضرني، لكن لما أمر بأن تبنى المساجد وبأن يصلي الناس الجمعة وأن يقيموا الأعياد والجماعات وأن يرفع الأذان، فهنا طاعته واجبة لأنه أمر بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الآيات في ذلك قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني وجوب الرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالحكام وولاة الأمور والأمراء هم الذين يصححون الأمر، إن كان خطأ بيّنوا للناس خطأه، وإن كان صحيحا بيّنوا للناس صحته، وإن رأوا المصلحة في كتم ذلك الأمر لهم أن يكتموا. ولهذا إذا تعلق الأمر بمسألة عظيمة تمس مثلا الآن فيما يعبر عنه في التعبير المعاصر بالقضايا الأمنية، القضايا الأمنية هذه من شؤون الدولة، من شؤون الحاكم، ليس للإنسان أن يبث أو أن يذيع سرا من أسرار الدولة مثلا، هذا الحاكم هو الذي يذيعه. ولهذا هذا الذي نراه الآن في الجرائد والإعلام من تخبط بعض الناس في مثل هذه المسائل، وأن كل ما يسمعه يقوله وكل ما ينبغي أن لا يقال يقال بدعوى حرية التعبير وحرية الرأي، هذا من موروثات الكفار والعياذ بالله، هم الذين زرعوا فينا هذه الأشياء، ليس عندهم تقييد في الحرية، أما نحن فعندنا حدود، لأننا نرى من تعليم الله لنا أن الأمر إذا كان يتعلق بمصلحة الأمة لا يجوز لأحد أي كان ولو كان عالماً أن يظهره في الناس حتى يتولى الحاكم إظهار ذلك الأمر أو كتمه حسب المصلحة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلا، بمعنى لو زيغتم عن ولي الأمر ولم تسمعوا إلى ما يتكلم به أو فيه فهذا اتباع منكم للشيطان، لا اتبعتم الشيطان إلا قليلا ممن ثبتهم الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل أيضا: من يطيع الرسول فقد أطاع الله، هذا العلماء استنبطوا منه وجه الاستدلال من هذه الآية. قد يقول الإنسان ما الدليل على وجوب طاعة ولي الأمر؟ نقول قال الله عز وجل من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. الأمير يعني من جعله النبي صلى الله عليه وسلم وليا للأمر إما في عهده عليه الصلاة والسلام أو من يأتي بعده من هذه الأمة. وأما من السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة. فلا سمع ولا طاعة يعني ابتداء إذا كان عنده تخير، لكن إذا أكره خلاص، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن لو قال له الحاكم مثلا افعل شيء وهو يراه معصية ظاهرة ليس فيها تأويل ليس فيها خلاف شرعي يرى أنها معصية بنص الكتاب والسنة، ليس له أن يطيعه في ذلك. ولذلك جاء في الحديث أن رجلا بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في سرية فقال لمن كان معه يريد أن يمتحنهم بعد أن يعني صنع نارا وأمرهم أن يلقوا بأنفسهم في النار، فقال له جماعته من النار فررنا، نحن فررنا من النار، ثم تأمرنا أن نلقي بأنفسنا في هذه النار؟ فأبوا. لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أطاعوه ما خرجوا منها، لأنهم أطاعوه في ماذا؟ أطاعوه في معصية الله ليس في طاعة الله. قال لو أطاعوه مع أنه أمرهم بطاعته، لكن لو أطاعوه في هذه المعصية قال ما خرجوا من النار، يعني بعد أن دخلوا منها لا يخرجون منها، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف. قال النبي السمع والطاعة فيما أحب وكره. يمكن أحيانا أن أمر أنت تكرهه لكن تسمع وتطيع، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أصح الأدلة من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. من رأى من أميره شيئا كرهه قال فليصبر عليه، هذا هو الصبر. أما إذا رأى الخروج عن أمر الإمام وعن جماعته فهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد فارق الجماعة، فارق الجماعة. ومن فارق الجماعة شبرا شبرا ولو باعتقاد أو عمل فإنه إذا مات مات وعياذ بالله ميتة جاهلية. وجاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. الصحابة رضي الله تعالى عليهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذاك، يعني عن هؤلاء الأئمة الذين نبغضهم ونلعنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما أقام فيكم الصلاة إلا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. رأيته يأتي معصية من الله قال فلتكره، لا تقره على ذلك. وأنت تكره هذا الشيء قد يكون بقلبك، وهذا أضعف الإيمان، لأنه أحيانا يستطيع الإنسان أن يقوم إلى ولي الأمر فيتكلم، لأنه كما قال أصدق كلمة أو أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جائر، لكن ليس كل الناس يقوى على هذا. ولهذا قد ترى من أميرك شيئا تكره لكن تنكر ذلك بقلبك، وهذا أضعف الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، كما بينه الطحاوي بعد ذلك. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. أثر علينا بمعنى لو رأينا من يستبد من يأخذ الأموال ويستولي على الولايات والمناصب ويستبد بها ولا يعطيها إلا لغيره نصبر على ذلك وألا ننازع الأمر أهله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ستجدون بعدي أثرا، تجدون الناس يقبلون على المناصب ويأخذون الأموال، وربما هذا قد يغيظ قلوبكم ولا تصبرون عليه. قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا، هذه الدنيا. ولهذا بعض الناس للأسف الشديد الآن يصوغ لنفسه بعض الأمور التي هي عين المعصية من غش وكذب وتزوير. الآن يقول لهم أنتم بترول تحاسيم سعود هذا يكفي قاع الأمة، وكركم سكنين قاع في الفيلات وعندكم قاع المرسيدس، وأنت ما زال تعيش في القيطون ولا تعيش في الآخر، إما لا لك أن تأخذ ما يحلو لك لأن هذا من حقك. نعم هو من حقك إذا أعطاك الحكيمية، إذا لم يعطيك أنت أصبر. قال تلقون أثرة بعد، ولهذا يقولوا الان معليش تاخذ تريسيتي وما تخلصش ودير الكونتور وما تخلص وجيب الماء ما تخلص ودير هذيك وما تخلص وزور الوثائق وكذا، وهذا حقك وليس عليك شيء، هذا حقك اخذته انت حيله وقهرا لكن ليس مشروع لك. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاصبروا فاصبروا، قال حتى تلقوني على الحوض. ولهذا نتيجة النصوص في هذا كثيرة، وقلت لكم أن من نظر سوف يعتبر ما يقرأه ويجده في كتب أهل السنة في بيان هذا الأصل العظيم. المخالفون أهل السنة كالمعتزلة عندهم أصول، المعتزلة عندهم أصول معروفة، عندهم خمسة أصول. الأصول التي عند المعتزلة مخالفة للأصول التي عند أهل السنة. عندهم التوحيد، والتوحيد هو اسم مشترك واسم جميل، لكن ماذا يريدون بالتوحيد عند المعتزلة؟ يريدون إنكار الصفات، صفة الله سبحانه وتعالى هو عندهم التوحيد، إذن هذا التوحيد. ويرون أيضا العدل، والعدل عندهم هو التكذيب بالقدر، وعندهم القول بالمنزلة بين المنزلتين، بأن صاحب المعصية لا هو كافر ولا هو مؤمن، فهو منزلة بين المنزلتين. ويرون إنفاذ الوعيد، هذا من أصولهم وهو الأصل الرابع، إنفاذ الوعيد بمعنى أن أهل الكبائر من هذه الأمة إن لم يتوبوا فهم في نار جهنم، لا يفرقون بين الشرك وبين غيره. يعني من أتى معصية من كبيرة من الكبائر ولم يتوب منها في الدنيا فإن مصيره النار يوم القيامة خالدا فيها. ولهذا يقول من أصولهم إنفاذ الوعيد الذي جاء في حق مرتكب الكبيرة. ومن أصولهم وهو الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهم يرون ويدخلون في هذا الأصل وجوب الخروج على الولاة الظلم، يعني إن ظهر منهم ظلم وجور، لأنهم لا يعتقدون ولا يتبعون إلا الإمام العادل، أما الذي يقع منه ظلم وجور يجبون الخروج عليه كما هو منصوص في أصولهم وكما هو معروف. وكذلك الخوارج يرون الخروج على الإمام وولي الأمر إن جار وظلم ووقع في بعض المعاصي. ولهذا قال العلماء أن طاعة ولاة الأمور وعدم طاعتهم تكون على ثلاث. الأمر الأول أن يؤمروا بالطاعة، أن يأمروا بالطاعة. إذا كان ولاة الأمور يأمرون بطاعة الله وطاعة الرسول كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإقامة الحدود والجهاد والحج وما إلى ذلك، فطاعتهم تجب حتى كانوا عدولا أو كانوا ماذا؟ أو كانوا ظلما، لأنهم أمروا بطاعة الله عز وجل. الأمر الثاني أن يأمروا بأمر اجتهادي، يعني لهم فيه اجتهاد، وهذا الاجتهاد قد يكون فيه خلاف شرعي فيأخذون بأحد الأقوال، يعني مسألة شرعية يرى الحاكم أنه يؤخذ فيها بهذا القول دون الآخر، هنا تجب طاعته لأنه لم يخرج عن الشرع وإنما اختار قولا من أقوال بعض الأئمة إذا كان له مسوغ شرعي وخلاف شرعي. الأمر الثالث أن يأمروا بالمعصية، هنا لا تجب طاعتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال إنما الطاعة في المعروف. إذن هذه المسألة واضحة. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا ندعو عليهم، لا ندعو عليهم يعني على ولاة الأمور، لأن الدعاء لولي الأمر هذا يكون بالصلاح، والدعاء عليهم أي يكون بالشر، والمعنى أي ندعو لهم بالخير والهداية بدل أن ندعو لهم بالشر، لأن الدعاء عليهم فيه توطين القلوب على بغضهم. لو دعوت عليهم بالشر وذكرت مثالبهم ومساوئهم تصير قلوب الرعية مملوءة بالغيظ والبغض نحوهم، وهذا من أسباب اعتقاد الخروج عليهم. والوسائل كما قال العلماء لها أحكام المقاصد، لا أحكام المقاصد، يعني إذا صار الإنسان المسلم يبغض ولي الأمر ويلعنه هذا يؤدي بعد ذلك إلى أن يوجز الخروج لنفسه. والدعاء لهم بالصلاح هو موجب النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين نصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لأئمة المسلمين أن يدعو لهم بالصلاح والخير والمعافاة كما قال الإمام الطحاوي في هذا الباب. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر من ذلك قال رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. وهذا في الحقيقة مما هو موجود اليوم عند كثير من الناس، وسبق أن ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن أكثر من كان يرى الخروج عن الإمام كان السبب في ذلك هو نيل الحظ من الدنيا وليس نيل حظ الدين في ذلك ما هو معلوم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا ننزع يدا من طاعة. لا ننزع يدا من طاعة بمعنى لا نرى مبايعته. وعبر باليد هنا لأن اليد هي وسيلة من وسائل البيعة، لأن البيعة تكون بصفة اليد، وهذه هي بيعة أهل الحل والعقد بأن يبايع يدا بيد. ثم بقية المسلمين يبايعون أهل الحل والعقد في ذلك، بذلك تتم مبايعة ولي الأمر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة. ونرى طاعة ولاة الأمر من طاعة الله عز وجل فريضة، أي واجبة، طاعتهم بالمعروف واجبة. لماذا؟ لأنها من طاعة الله عز وجل، فكل من آمر بطاعته فطاعتهم من طاعته. الرسول صلى الله عليه وسلم تجب طاعته مطلقا لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، وسواه أي غير النبي صلى الله عليه وسلم تكون طاعته تبعا لطاعة الله وطاعة الرسول، فإن أمر بما أمر به الله ورسوله أطيع، وهذا إجماع بين أهل الإسلام. وإن أمر بما يخالف طاعة الله وطاعة الرسول فلا يؤمر فلا يطاع، ومع ذلك لا ينزع يدا من طاعة. فإذا أطاع المسلم ولي الأمر في المعروف إيمانا واحتسابا أثيب على ذلك. ولهذا أنت إذا أطعت ولي الأمر فيما أمر به إيمانا واحتسابا أثيبت على ذلك. أما إذا طاعته مثلا خوفا من العقوبة ومن تسليط العقوبة عليك، فهذا في الحقيقة ليس بمطيع لله، لا يكون عندك إثم، لكن لست مطيعا لله عز وجل، لأن هذه صارت الآن طاعة ليست طاعة عادية واختيارية، وإنما صارت طاعة قهرية. ثم قال: ما لم يأمروا بمعصية. مفهومها أنهم إذا أمروا بمعصية أنهم لا يطاعون. ثم قال في الأخير: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ندعو لهم بالصلاح لأن في صلاحهم صلاح للرعية، ولأن الله عز وجل يأتي بالخير على أيديهم إذا صلحوا ما لم يأتي على أيدينا لو صلحنا نحن جميعا. أنت لما تصلح ويصلح هذا ويصلح هذا، يمكن أن يكون ذلك الصلاح لا يتعدى المحيط الذي تعيش به، لكن الحاكم إذا صلح الناس يرونه يصلي، يرونه يستدل بالقرآن مثلا، تراه مثلا ينهى عن المنكر، لا شك أن هذه الأشياء لما تعم في الناس، الناس يمكن بعد ذلك أن يقتدوا به. ولهذا جاء عن كثير من السلف ومنهم الفضيل بن عياض رحمه الله كما في حجة أولياء كان يقول: لو كانت لنا دعوة مستجابة لا صرفناها أو جعلناها للإمام. وذكر نسب هذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام أحمد أنه كان يقول: لو كانت لنا دعوة مستجابة لم نجعلها ولا نصرفها إلا للإمام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يجعل على يديه من الخير ما لا يجعل على يد غيره إذا صلحه. ولهذا قال: وندعو لهم بماذا؟ ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقد نص شيخ الإسلام البربهاري رحمه الله في كتابه المشهور قال: أن من سمة أهل البدع الدعاة على ولاة الأمور، ومن سمة أهل السنة أي من أوصاف أهل السنة الدعاة لولاة الأمور. هذه عقيدة السلف رحمة الله تعالى عليهم. والحكمة من عدم الخروج عن ولاة الأمور ظاهرة: أولا منع الفساد والفوضى، لأنه لو قلنا بجواز الخروج وتجويزه لحصلت المفسدة وحصلت الفوضى. ثم أيضا الحكمة الثانية لأن في الصبر على جورهم وظلمهم تكفير للسيئات، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاصبروا فاصبروا على ما تكرهونه من الأمور التي تشاهدونها. ومع ذلك العلماء لما تكلموا في مسألة الخروج قالوا أن الخروج عن الأئمة قد يكون إذا ظهر الكفر البواح منهم الصراح، فحينئذ لا يصيرون من مسلمين، ولكن مع ذلك لا يقولون بوجوب الخروج عليهم، يقولون بوجوب الخروج عليهم إذا ظهر منهم الكفر البواح، إذا لم يحصل في الخروج عليهم مفسدة أعظم من مفسدة الخروج. يعني كانت عندهم شوكة وكانوا مطمئنين إلى فعلهم بأنهم سوف يحسمون الأمر ويزيلون هذا الحاكم الكافر، ويمكن الخروج عليه إذا عطل شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. وهنا العلماء على قسمين، منهم من قال بوجوب الخروج عليه، ومنهم من قال بجواز الخروج عليه ولا يجب الخروج عليه، هذا في حدود المقال. لكن مع ذلك يرون أنه لا يجوز الخروج. لماذا؟ للمفسدة العظيمة التي تنجم من هذا الخروج، للمفسدة العظيمة. حتى أن ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر أن مسألة الخروج عن الأئمة هذا مذهب للسلف قديم، وأن بعض من الأئمة كان يرى جواز الخروج عن الأئمة إن عطلوا الشرائع أو ظهر منهم الكفر البواح. ولكن تعقبه الشيخ صالح الشيخ في شرحه العقيدة الطحاوية بتعقيب وتعليق جميل جدا، قال الأولى أن لا يقول أن هذا كان مذهب السلف، لأن أكثر الأئمة والعلماء في ذلك أنهم كانوا لا يرون جواز الخروج على الأئمة وإنجاره، لا أبدا. قال هو مذهب لبعض التابعين أو أتباع التابعين، كالذي حدث عند بعض العلماء الذين قد يرون تفضيل مثلا علي على عثمان، أو تظهر منهم بعض المسائل في القدر. قال هو قول لبعض التابعين، ولكن ليس هو مذهب السلف. فمذهب السلف أنهم لا يرون تجويز الخروج، لأن الحافظ ابن حجر في كلامه هذا الذي اختر به بعض الناس أنهم ذكروا أن الحافظ ابن حجر يقول بأنه إذا جاز الخروج على الأئمة وكان في ذلك المصلحة فإنه يمكن أن يكون هذا ويقع، لأن بعض من السلف قد فعل هذا. فمثل هذا الكلام فيه توسع في اللفظ، هذا ذهب إليه بعض العلماء، لكن أكثر أهل العلم أنهم يمنعون الخروج عن الأئمة لما فيه من الفساد وما فيه من بث الفوضى. وأكبر دليل على ذلك ما نره اليوم في المجتمعات الإسلامية وفي الدول الإسلامية من هذه الفتنة التي وقعت بين المسلمين وجرت إلى ولايات، وصار الآن الكفار يجتمعون ويجتهدون في التفكير في مخطط يريدون به القضاء على المسلمين وهويتهم أينما كان. الآن الخطر عليهم في بلادهم، لأنهم الآن يعلمون أن من أبنائهم من أسلموا، ولكن للأسف الشديد لما يسلمون لا يتفقهون في دين الله عز وجل، قد يتأثرون ببعض الأفكار التي تريد أن تجلبهم إليهم، فيجعلونهم في الطليعة وفي الصف الأول لأجل أن يذيعوا وأن ينشروا مثل هذه الأشياء ويقوموا بهذه التفجيرات التي نسمع عنها، والتي بعد ذلك لا يتحمل وزرها ولا يقع الضغط بعد ذلك إلا على المسلمين. إذن فهم النتيجة، وربما بعد ذلك يحاولون أن ينفذوا بعض المخططات في بلاد الإسلام. فنحن في الحقيقة نبرأ ونتبرأ من كل هذه التصرفات التي تؤدي إلى سفك دماء الناس مهما كان الداعي إلى ذلك، لأننا نرى كما قال أئمة السلف فيها مفسدة عظيمة للمسلمين، وبها قد تتأخر الدعوة ويتعطل العلم ويقل العمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء الصراط، وأن يثبتنا على دينه القويم، وأن يعرفنا وأن يبصرنا بعقائد وأصول أهل السنة والجماعة المستمدة من ينابيع الكتاب والسنة، وأن يجعلنا من المقتفين لآثارها العاملين بأحكامها، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.